السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الباب السابق توقير العلماء والكبار، كبار السن وأهل الفضل، أورد المؤلف رحمه الله من الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك. وفي هذا الباب يريد أن يبين حكما أو أحكاما عملية في التعامل مع هؤلاء أهل الخير. أهل الخير أهل الصلاح، يدخل فيهم العلماء العاملون الربانيون، أهل العبادة والزهد والقناعة، وأهل الخير والمعروف، فكل هؤلاء يدخلون في مسمى أهل الخير. فهو يريد أن يبين ما ورد في شأن زيارتهم، الزيارة بأن تقصدهم، تقصده في مكانه لتبين له محبتك وتقديرك واحترامك واهتمامك به، زيارة أهل الخير ومجالستهم. فالمجالسة أخص من الزيارة، بأن تحرص على حضور مجالسهم، خاصة أهل العلم والعبادة والزهد، فهي مجالس خير وبركة. وسوف يورد المؤلف رحمه الله ما يدلل به على ذلك. وأيضا أبعد من المجالسة الصحبة إذا تيسرت، بأن تصاحب أهل الخير وترافقهم وتلازمهم، فهي أخص من مجرد المجالسة أو مجرد الزيارة، فلأن القرين تأثره بقرينه هذا مما لا يختلف فيه ويدركه كل إنسان. ومحبتهم أيضا، فالمحبة محبة أهل الخير والصلاح محبة المؤمنين، وهي محبة لله وفي الله، وهي من أعظم دلائل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما ورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وفي الحديث: أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. فلا شك أن أهل الخير والصلاح، أهل العلم وكبار السن الذين لا يعني يظهر منهم ما ينافي الآداب والأخلاق الإسلامية، وأهل المعروف على المجتمع الإسلامي، وإن لم يكونوا من أهل العلم أو كبار سن، كأهل التجارات الذين يبذلون تجارتهم بناء مساجد، بناء مدارس، أوقاف للعلم الشرعي، فمثل هؤلاء إذا أيضا كذلك لم يتلبسوا بالمعاصي فهم من أهل الخير والصلاح. وزيارة الأماكن الفاضلة، وأيضا طلب زيارتهم، طلب زيارتهم والدعاء منهم. فطلب زيارة أهل الخير أن تعرض عليهم أن يزوروك وأن تستضيفهم، هذا أيضا مما يرغب فيه، كل بحسب حاله. والتماس الدعاء منهم، طلب الدعاء منهم، لكن هذا سوف نشير إن شاء الله في موضعه إلى أنه ينبغي أن يكون بقيود معينة وليس على إطلاقه. كذلك زيارة الأماكن الفاضلة، الإمام النووي رحمه الله وآخرون من أهل العلم تسامحوا في هذا الباب وتوسعوا فيه، ولا بد أن يكون عليه قيود معينة. ليس كل مكان فاضل تشرع زيارته، المواضع والأماكن الفاضلة مقيدون، نحن ما أمرنا بزيارة زرنا، وما لم نؤمر به ولم يشرع لنا ذلك فلا ينبغي لنا أن نشرع شيء من ذات أنفسنا، لأن من توغلوا في هذا الباب صاروا يستحبون زيارة الأماكن التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون أو عموم الصالحين. فالمكان الذي كان فيه رجل من الصالحين يرون أنه تستحب زيارته، هذا شيء ما ورد به الشرع. فإن شاء الله سوف نشير، لأنه رحمه الله أورد لكل فقرة نص يدل في نظره على ما ذهب إليه، لكن كما قلت استدرك عليه غيره، والعلماء رحمهم الله أهل العلم والتقوى مهما كان علمهم وورعهم فإنه يستدرك بعضهم على بعض، يستدرك بعضهم على بعض، ولا غضاضة في ذلك، لأنهم كلهم في مسيرة واحدة، بعضهم يكمل للآخر ويصحح ما كان من خطأ، بل هم العلماء الربانيون يتشوفون إلى من يصحح أخطاءهم، من يصحح أخطاءهم، لأنهم يسلمون بأنهم أخطاء، فيدعون لمن يقف على خطأ حصل منهم فيصححه، ولا تأخذهم العزة بالإثم والعناد والمغالطة. ثم أورد هذه الآيات الكريمة، فمنها هذه الآية في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. فهنا يذكر قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذ قال موسى، وهو موسى النبي، موسى بني إسرائيل على الصحيح كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ قال لفتاه يوشع بن نون، يوشع بن نون، وأيضا أوحي إلى يوشع فيما بعد، فكان يخدم موسى، فتاه يخدمه. أصل القصة كما جاء في حديث أبي بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن حصل نوع من المجادلة والمماراة بين ابن عباس والحر بن قيس في شأن من هو صاحب موسى، فابن عباس قال هو الخضر، والحر بن قيس قال هو رجل آخر. فسألوا أبي بن كعب، أبي رضي الله عنه من أكابر الصحابة وأمكنهم، وابن عباس والحر بن قيس يصغرانه في السن، فأخبر أبي بن كعب الحديث، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم وذكرهم حتى ذرفت العيون وخشعت قلوبهم ونفوسهم، فتبعه رجل منهم قال: يا رسول الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا، يقوله موسى عليه السلام، فعاتبه الله على ذلك إذ لم يرد العلم إلى عالمه، كان ينبغي أن يقول الله أعلم، الله أعلم. فقال أوحي إليه إن عبدي فلان أعلم منك أو عنده ما لا تعلم، وامضي إلى أن تقف على مجمع البحرين سوف تجده هناك ويتبين لك أنه أعلم منك الذي هو الخضر. فعرض موسى على فتاه يوشع بن نون أن يأخذ كما أوحى الله إليه، وأعطاه علامة وآية أن تأخذ معك حوتا في مكتل في زنبيل، فإذا خرج الحوت وانسرب فهذا موضع وجود هذا الذي هو أعلم منك. فعرض موسى على يوشع بن نون أن يحمل الحوت في مكتل، قال هذا أمر يعني يهون علي أو يعني استجاب فمضي كما في الآية. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين اختلف في المقصود بهما، قيل على أقوال المتقدمين أنه بحر فارس وبحر الروم الشرقي والغربي، وقيل المحيط الهادي هناك في طنجة هذا الموضع الذي الله سبحانه وتعالى بيّن لموسى أنه سوف يجد هذا العبد الصالح. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أو إن شاء الله أمشي 80 سنة، الحقب 80 أو 70 سنة أو دهر طويل. فهذا من امتثال موسى لأمر الله، يقول بين أمرين، إما أن أقف على مجمع البحرين حيث وعدت بهذا الرجل الصالح، فإن لم أصل إلى هذا الموضع فسوف أمضي ولو امتد بي المضي والمسير إلى 80 سنة حقب. فمضي والحوت في المكتب حتى أتي إلى موضع صخرة، فمن التعب والمعاناة نام. كان هذا الموضع موضع صخرة في نوع من الثرى الرطوبة، فمن المعجزات للنبي موسى عليه السلام أن انسرب الحوت وخرج ولحق بالبحر. يوشع ما يعني نسي أن يقول لموسى إن الحوت انفلت منهما، فانطلق مضى حتى إذا أحس موسى بالتعب مضى بقية يومه وليلته. ومن الغد قال آتنا غداءنا، أين الحوت؟ فتذكر يوشع قال نسيت وما أنسني الشيطان، قال هذا ما نبغي، هذه العلامة والآية، حيث انفلت الحوت نعود فسوف نجد ذلك العبد الصالح. فرجع، وكان الحوت ينسرف في البحر، الله سبحانه وتعالى جعل مسيره في البحر علامة، لا يعني الماء ينفرج كما هو يبقى كما هو. فتتبع هذا الأثر حتى عاد إلى الموضع، فوجد رجلا مسجع قد سج نفسه وغطى نفسه برداء أخضر، فقال السلام عليكم، يقول فرفع رأسه قال ومن أين بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى، قال موسى بن إسرائيل، قال نعم. وهذا الشاهد الذي أراد ابن عباس أنه موسى بن إسرائيل، لأن بعض التابعين نوف البكالي كان يقول نوف ابن فلان ابن يوسف بن يعقوب، لأن اليهود كانوا لا يريدون أن يكون موسى عليه السلام صاحب التوراة وأنه ما يكون عنده علم ويلجأ إلى هذا الرجل الصالح يأخذ من العلم، يقولون موسى أفضل وأجل من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، بل هو موسى صاحب التوراة. فقال له موسى بن إسرائيل، فعرض عليه موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شيء أسترشد به من العلم؟ فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لكن موسى يعني عزيمته وهمته ورغبته، قال سوف تجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع ذلك ما تحقق هذا الأمر كما هو معروف من القصة التي أوردها الله سبحانه وتعالى. ما صبر موسى، احتمل المرة الأولى تذرع بالنسيان، وفي الثانية طلب العفو، وفي الثالثة استسلم. أنه هو هذه الأمور يعني تبين له أن ما عنده من العلم مثل ما يظن، وأن هذا العبد الصالح الذي علمه الله علما من لدنه فتح الله عليه، وإلا فموسى في الجملة أعلم منه، موسى من أولي العزم وصاحب التوراة أعلم من الخضر، لكن هناك مسائل قد يكون إنسان يفتح الله عليه بها يكون أعلم منه. فالشاهد الذي من أجله أورد الآية الإمام النووي رحمه الله أن موسى على منزلته ومكانته التحق وأراد أن يصاحب هذا الرجل الصالح ويستفيد من علمه، فلذلك يعني قال زيارة الصالحين ومجالستهم وصحبتهم فهذا موسى هو لا شك امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والله أمر بهذا. فكونك تنطلق إذا بلغك عن رجل صالح فاضل عالم تستفيد منه زهدا وعبادة وعلما، فينبغي لك أن إذا تيسر أن تلتحق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لكل أمته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، يعني اصبر نفسك معهم، وطن نفسك، احبس نفسك، لا تتطلع إلى الشهوات والانطلاق في الأسواق والملاهي والسياحات وشهوات النفوس، لا، اصبر نفسك مع من؟ الذي يدعون ربهم، أين؟ في الغالب أنهم في المساجد، في بيوت العبادة، أو في مجالس الذكر. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، المخلصون منهم. أما المنافقون المراؤون الذين بين الناس كما هو الشأن في بعض الحلق هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم، هؤلاء لا، أبعد عنهم. إذا تبين لك المسألة نوع من المراعاة والتسميع وصوروا في الجرائد وصوروا كذا، وهذه ما هي مجالس ذكر، هذه مجالس رياء وسمعة مهما أظهروا فيها. لكن أولئك يكون الناس بعيدون عن الشهرة والسمعة، وتعرف فيهم الصدق والإخلاص، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، شوف تأكيد لهذا، لا تعد عيناك عنهم، لا تصرف نظرك عنهم، لأن صرفك النظر قد تنزلق وتغريك هذه الشهوات. وفعلا تجد الإنسان دائما أحيانا يقول سبحان الله، الناس ينطلقون ويتمشون من هنا ومن هنا ورحلات وما شاء الله على سواحل البحار وعلى الأنهار والروضات اللي من هنا ومن هنا، وأنا فالشيطان يوسوس له. إذا روضت نفسك تجد أنك في رياض أفضل من رياضهم، وأفضل من حدائقهم، وأفضل من سواحلهم، على سواحل الإيمان والحق والصدق. لكن وطن نفسك فتجد لذتك في المسجد تشتاق إليه مثل ما يشتاق، بل أفضل مما يشتاق صاحب الملهى إلى ملهى وصاحب الملعب إلى ملعبه. هم يتسابقون الملاعب والصالحون إلى المساجد، وكل مولع بهذا الموضع الذي فتن به. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذا كله من قبيل التأكيد والتحذير. قيل إن الآية وأيضا في معناها آية أخرى قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نزلت كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم، يقول: كنا ستة نفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لا أسميهما أو نسيت اسمهما، فقال المشركون: لا نجلس عندك إلا أن تطرد هؤلاء، اطردهم، رائحتهم وملابسهم هرئة وأحوالهم لا نريد أن. فكأن الرسول عليه السلام حدثته نفسه بشيء من ذلك فأبى، قالوا: طيب اجعل لنا يوم لهم يوم، ما نجتمع نحن وهم في مجلس. فأيضا كأنه استدعى علي رضي الله عنه ليكتب شيء من ذلك، فأنزل الله هذه الآيات: واصبر نفسك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكان إذا لقيهم عليه الصلاة والسلام لقي هؤلاء النفر يقول: مرحبا بالنفر الذين عاتبني فيهم ربي، مرحبا بالنفر الذين عاتبني فيهم ربي. وكانوا إذا جلسوا عنده من أدبه عليه الصلاة والسلام واحتماله لهم لا يقوم حتى يقومهم حتى ينصرفهم. انظر هذا الخلق الذي نحن بأمس الحاجة إليه، نسأل الله أن يتوب علينا. فهذا إذن يعني التعلق بالصالحين، ولا يعني تحتقر أو تزهد فيهم لفقرهم ويعني ضيعتهم، هذا الذي ينبغي. إذا كانوا فعلا صادقين في تعلقهم بالله فاستمسك بهم، استمسك بهم، فنسأل الله أن يوفقنا إليهم ويوفقهم لنا ويدلهم علينا ويدلنا عليهم، ويجعلنا من الصالحين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. فهذا موقف عملي من مواقف الصحابة رضي الله عنهم، وهم يقتدون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، ومستشاري من مستشاريه ومن وزرائه، وهما المقدمان مع إخوانهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فأبو بكر يعرض على عمر، يقول: قم بنا نزور أم أيمن. من هي أم أيمن؟ أم أيمن جارية حبشية اسمها بركة، يقال إنها كانت لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فورثها الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد أبيه، وقيل بل كانت لأمه آمنة، فلما ولدت آمنة ولدت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم أيمن تحضن الرسول عليه الصلاة والسلام وتربيه، فهي جارية أمه تحضنه وتربيه، فهي حاضنته. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: يعني كانت يعني بمثابة الأم له، كانت تصرخ في وجهه شأن الأم مع ولدها وتتكلم عليه، فينظر إليها كوالدته، وهي أمة سوداء حبشية مسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورها خادمة رقيقة عنده، انظر هذا التواضع، فيذهب إليها في بيتها ويزورها. ثم انظر هذا المسلك العظيم من أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فيعرض على عمر يقول: انطلق نزور هذه العجوز، نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وانظر هذا الفقه من هذه المرأة الذي ذكرت به هذين الصحابيين الجليلين لما بكت، لأن هذا كان على إثر وفاة الرسول عليه السلام. هي رضي الله عنها توفيت بعد وفاته بخمسة أشهر، وهي أم أيمن ابن عبيد، ثم تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، فصارت تسمى أم أسامة، هي اشتهرت أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فلما أتيا إليها بكت، قالوا: ما يبكيكي؟ يعني بكت على فراق الرسول عليه السلام، ألست تعلمين أن ما عند الله خير للرسول عليه السلام؟ والله تعالى قال في هذا الشأن: ولا الآخرة خير لك من الأولى، لا شك. قالت: أنا ما أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير للرسول عليه السلام، لكن أبكي لانقطاع الوحي. انظر هذا الفقه، فعلا انقطاع الوحي هذا الحياة، يعني حياة الصحابة رضي الله عنه، انقطاع الوحي هذا أمر خطير جدا، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني كتب أن آثاره تبقى، لكن لا شك أن بركته انقطعت. كان الوحي يعني يعصمهم من أشياء كثيرة، يربطهم بالسماء خط مباشر، مشاكلهم ومصائبهم والفتن وكل شيء، فعلى مأمن، ما يطمئنون إلى كل حل، يثقون به، بينما بعد ذلك اجتهادات قد يوفقون للصواب وقد لا يوفقون. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يطمئنون كل المشاكل عن طريق الوحي. فهيجتهما على البكاء، يعني فصار يبكيان رضي الله عنهما. فانظر إلى زيارة الصالحين، امرأة صالحة. لكن هذا الباب بعض الكتاب كفانا الله شرهم ينطلقون من بنيات الطريق مثل هذه الأحاديث والآثار، ويجعلون منها يعني دوافع خبيثة نحو المرأة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة أجنبية، أبو بكر وعمر يزورون امرأة أجنبية ويبنون على هذه أشياء خبيثة وبعيدة ليست من الإسلام في شيء، ليس ويكون المرأة تزار ويجتمع بها وهي أجنبية، شو الكلمات؟ انظر المرأة التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يزورونها، امرأة عجوز مسنة أيضا مربية وحاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتريدون أن تقول هذا الحكم تجعله من حكم في انطلاق الرجال إلى النساء وانفرادهم وخلواتهم بهن؟ هذا يقوله، هذا جاءت النصوص الشرعية مانعة قاطعة بمنعه والتحذير منه، والتحذير منه. لأن نجد بعض الكتاب الذين يتمسكون ببعض النصوص يريدون أن ينطلقوا لأفكارهم الخبيثة، الأفكار الغربية في إخراج النساء والخلوة بهن والتحدث معهن، ينطلقون من مثل هذه الأثار. فهي كما قال علي رضي الله عنه في مع خصومه: كلمة حق أريد بها باطل. يأخذون نصوصية صحيحة في ذاتها لكنهم يضعونها لا في موضعها الحقيقي، ويجعلون منها ويفرعون عليها أشياء بعيدة عنها كل البعد. فلنحذر من مثل هذه الأشياء ونضع النصوص في مواضعها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا يعني حكم آخر، نص يتضمن هذا الحكم في فضل الزيارة في الله. الزيارة في الله إذا كانت محضا وخالصة لله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يورد لنا هذا المثال، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، سافر وتحرك، ومع ذلك الحكم يتناول حتى ولو لم يكن سافر. إذا زرت أخاك في الله ولو في نفس الحي، خطوات تمشيها محبة لله، فإنه يكتب لك من الأجر والثواب بقدر هذا الأمر. فهذا الرجل لما انطلق ليزور أخاه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الحكم للناس، فأرصد ملك. الإرصاد بمعنى أن تجعل الإنسان كالرقيب الراسود، والراصد بمعنى يرقبه حتى إذا مر تصرف معه بما ينبغي. فهذا الملك أرصده الله حتى إذا مر الرجل أو استوقفه: أين تريد فلان؟ وعلى المدرجة، أي على الطريق، المدرجة هو الطريق. قال: أريد أخا لي في هذه القرية أزوره لله. سأله: هل لك من نعمة، هل له من نعمة عليك تربها؟ يعني بينك وبينه معروف، تريد ترد معروفه إليه، يعني مثلا نوع من المبادلة. قال: يا أبدا، ما عندي له أي معروف، ولا أطمع أيضا أنا أريد منه شيء، لكن أحببته في الله، رأيت منه من علامات الخير والصلاح من صلاة وصوم وذكر وكف للشر والأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما جعلني أحبه لله. فأخذت من وقتي، اقتطعت من وقتي ومن جهدي ومن مالي أن أزوره. يعني هذه الزيارة فيها جهد ووقت، ولا بد أيضا مما ضحى بهذا كله ليمثل حبه في سبيل الله، وأنها ليست مجرد كلام، لأن الكلام وأحبك في الله وهذا كثير بين الناس، لكن إذا تمثل هذا الحب بعمل، ومن صور العمل هذه الزيارة، وقد يكون امتثال الحب بغير صورة تساعده. إذا ساعدته لله خالصا لله، أو كان في مظلمة ساعدته في رفع المظلمة ودفع الظلم عنه لله خالصا لله، فهذا كله داخل في تمثيل المحبة لله. فبشره هذا الملك، قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته، مثل ما أحببته. وتحقيق حب الله للعبد هذا أمر عظيم. إحنا نحن ندعي أننا نحب الله ونسأل الله أن يحبنا ونقول: يا ربنا رضينا عنك وأنت أرضيتنا، لكن من لنا بأن الله رضي عنا؟ من يطمئنك أن الله رضي عنك؟ من يطمئنك بأن الله أحبك؟ أن تقول أحبك يا ربي وألتمس محبتك، لكن أن يشهد لك بأن الله أحبك، هذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. وإذا حصلت الإنسان وتهيأت له وتيسرت فهي منزلة عليه أن يحافظ عليها ويزداد منها وأن لا يفرط بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات ويزيدنا من الخير والعلم والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخير وسلامة وعافية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.